أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق Thank you. Thank you. Yeah.